أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وبعد. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله منا الصلاة وصالح الأعمال، وجعلنا من عباده المخلصين، وبعد. ضمن فعاليات الأيام التوجيهية الدعوية حول محور المرأة الميزابية بين المكتسبات الحضارية والتحديات المعاصرة، يستضيف مسجد حواشة الأستاذ الكريم في هذا اليوم الثلاثاء 17 من ربيع الثاني سنة 2340 بعد الألف للهجرة، يوافقه 22 من مارس سنة 11 بعد 2000 للميلاد. عنوان المحاضرة: قراءة في كتاب مسلمات صالحات في روضة الإيمان، تأليف الأستاذ الكريم بكير بن سعيد أعوشت، والأستاذ المحاضر اليوم الحاج أحمد بن حمو كروم. الحاج أحمد بن حمو كروم غني عن التعريف، هو عضو حلقة عزابة مسجد العطف تجنينت، وأستاذ محاضر بقسم التخصص بالعلوم الإسلامية لمؤسسة الشيخ عم سعيد، وقد تشرفت بالتتلمذ على الأستاذ لأربع سنوات فجزاه الله عنا خير الجزاء، وهو عضو بارز في جمعية أبي إسحاق، جمعية الشيخ أبي إسحاق لخدمة التراث، وله مهام كثيرة أخرى. ففي هاته المباركة، فتحت عنوان قراءة في كتاب مسلمات صالحات في روضة الإيمان، فيقدم لنا قراءة في هذا الكتاب الشيق وكتاب متداول بين أيدينا، فنطلب من الله العلي القدير أن يؤيد الأستاذ ويوفقه حتى نستفيد منه في هاته الدقائق وفي هاته اللحظات الإيمانية. فليتفضل مشكورا، جزاه الله عنا خير الجزاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، أشهد أن الدين كما شرع، وأن الإسلام كما صف، وأن الكتاب كما نزل، وأن القول كما حدث، وأن الله هو الحق المبين. ذكر الله سيدنا محمدا وصلى الله عليه وحياه بالسلام: استفتحنا بذكر الله وآياته وهو خير الفاتحين. اللهم علمنا ما جهلناه، واستعملنا فيما علمناه، اللهم أكرمنا بنور الفهم، أخرجنا من ظلمات الوهم، اللهم افتح علينا حكمتك، وانشر علينا رحمتك، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وهدى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، يا أرحم الراحمين. رب إنا نعوذ بك من همزات الشياطين، ونعوذ بك رب أن يحضرونا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. آبائي، أمهاتي، مشائخنا، أعضاء حلقة العزاب الموقرة، أيها الحضور الكرام، أيها المستمعون من العجزة والمرضى، والمستمعات من الماكتات في البيوت، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدني أن أجيب دعوتكم الكريمة من أجل أن أكون واحدا ممن يبارك أمثال هذه الأيام الدراسية وأمثال هاته الوقفات الدعوية، الوقفات التي تجمع مجموعة من مواضيع في محور معين. هذه المرة خاص بالمرأة المزابية ومشاركاتها، إيجابيات سلبيات واقع وآمال وحاضر. وبالمناسبة هناك كتاب، الحمد لله، يقول كتاب يكتب ربي يوفقنا نشند لأستاذك، أستاذك الأستاذ بكير حج بكير بن سعيد وعشت لأستاذك في معهد عمي سعيد استعزمنا الفلسفة، ولا يزال يعني ولا تزال بيني وبينه محبة متداولة دائمة، بعدما خاصة بعدما أنجزنا هذا الكتاب بعد ديس خرب يعني نخدمه ونكتبه. الحمد لله نتقيمنا علاقة ديما العلاقة الطيبة مع جميع الأساتذة، خاصة يعني سعادك العمل المشترك يعني في مثل هذا. أو نكتبه مسلمات صالحات في روضة الإيمان، أو نكتبه ونخدمت نشين ديدس بعد يخدم الكتابس رجال خالدون في ذاكرة الإسلام سنة 94-93 حماتني، يخدم الكتاب يجلس تراجم نولى العلماء النق المنطقة، يجلس الأفكار سلان يعني يراها صائبة يحسن أن تقال في يعني، وهو فيلسوف ما في شك. ثم إنما روي اللو يزل فكرة يلزم لو أكون يتوخد من الكتاب الموضوع نتسدنان تسدنان توتنت بالسين توحقرنت نغى دوبانت أمس الكتب التاريخ نرجازن ميمي وتعيد ديك الكتاب دخلتي باين نسن واضح واحد نسن دغنت نيتين شكاش توش حق نسن دا وحدي شكا يعني أدا يعني الأجيال تسنن. وكنت الحمد لله يعني غريق أنا الحمد لله في مدرسة مسجد أبي سالم تجنينت السعزمة صحابيات استعزمه كذلك نساء من جبل نفوسة، يعني قاعد البرنامج سنة الثامنة عند الثانية متوسطة تكميلي مارو سنة الثانية متوسط يعني جغسنا برنامجه استعزمه يعني تجاسن خلاصات مع الشرح التوسعة في الشرح ملا. أثناء ذلك تجاب حوت تشغسن بحوت كولي الطالبة أي تاري يقتك شخصية سنت يعني يعني تناس تخالتي سنود وتماس تحدث قال لك العالي ما شد أظن تسنت شارت أدري حتى جنت يعني برنامج جرسنت أدم لقنت معي دارين البحث ما شاء الله يعني تنتوجها تدهك لمعا سنت نجرو يقل نصيبنا ون هذه الأمهات حقت يبها يعني لقيت قنشرا يرني العمر قنشا من الشرف بمكان لكنه مغمور. عاد انتجت معارض آخر السنة خزرنت مدن يعني يبكت يقت يعني مشاعر ويعني تقبل حسن من كثير من الناس. عادي ما نتفقد دوني قالوا تورين فلانة كان تورين فلانة هامتني وتورين ما وسامتني هامتني نبدأ بسبسين جروا نجروا يمارو جروا يعني النصيب نوري إني كتور بي قيم دي قيم دي النصيب. المهم الحمد لله يعني عدنا نشد كباكير جزا الله كل خير عاد نتريح يعني نجول برنامج جرانا أسبوعي نأدو غيقنا قلت المجموعات أدو قلت المجموعات أدي سولة تسولة هكذا نجول مخطط الكتاب ندهك المعاس نسوف اختيت الحمد لله يعني يبها يعني جروديس 25 من العالمات من مذهب الإباضي سيل القرن الأول وعهد الدولة الرسومية وعهد جبل نفوسة ثم العهد الحديث. عهد الحديث آلي مارو نختمت سوتمس الشيخ مفخر رحمه الله ورحمة الله عليها وهي عيشة عمر أنتوني نختم السيس يعني يعني جميع مباحث الكتاب الحمد لله يعني كان موفق سي وقت النيان حق سي 95 ميت عودة طباع إلا مطلوب محبوب يعني خطر ميدا خزرن باللي ديكنا خزرن تيران تاريخ ديك نورير ديك شيء أتد وهو يعني غير علماء مؤرخين الكتاب الجامعات اصحاب الدكتورات الماجستير تبتد التارين انه يبهس نذارين من شيء غنبهي مما غنبهي مما ولنش انجرب انخروشان اثنين ان المد طالبات واساتذه وطلبه كلهم يكتبون الحمد لله التوجهن برك اندي توجهن من اصحاب الشهادات اصحاب البحث العلمي المنهجيه اللي تشرايني خلاص اديجور الامور بتلاش تنتشلا غير صحاب دكاتره ديني وتيري ناحيه وعمر التيرين نشرا اني ما نسن دي مقادة وجارك اني ما نسن دي مالك ختمنا غير معسن يا تجن البحث العلمي الموضوعيات بتا يا ما يكتبوش كاع علاه ميمي ان بي اعظم مثل واروع مثل لغرنا انت الشيخ حمو النوري رحمه الله الشيخ حمو النوري رحمه الله علي يوري قلت الحلقة يعني استغفر الله التعبير التيني سوفاتت سو الى صوفي يعني استرولت انقذ فترة تاريخية رائعة جدا من تاريخنا خلاص ربي خلقت منشي الله سبحان الله للجهاد واشعليته وسوشي ربي الشهادة وسوشيس ربي يقبل ربي العمل صغفص الناس شتيت لاقد التاريد يوري ما شاء الله تبارك الله هاي نكتبي يوري يعني خير عظيم واشعليته مددت من ذكره اذا كاع نشي مقصودك وخصد عزم الكتاب ولا اونيني الكتاب الا موجود الا متوفر يعني اكثر المكتبات في التسعينيات وإنما يقضى الحق تمارو يدول داو اللي غير موجود زدغو لي كتب ربي سنعاود الطبعات اول حق لابد ان نذكر بخير ام الزواري لن يري الموضوع عود منايو وهو العلامة الجليل ابو الصحافة الوطنية شيخ ابو اليقظان ابراهيم بن عيسى رحمة الله عليه وارضاه هذا العلامة الجليل لن تجي كل خير يلم ذهب ولتجي يقد سيسن تيرايو غرس نزوان نسل غرس تيران الموضوع نضل يعني الترجمة تسنف لسجل الكتاب اسم صام فالذات النساء الإباضيات بوادي مزف في العهد الأخير اسم صاموني يعني إضافتني يوري ملحق السير جوريسي كتميتين 500 ترجمة تبارك الله يكمل يجيك الكتاب خاص يتسدنا خاص يسميس فالذات النساء الإباضيات بوادي مزف في العهد الأخير سمايس أمر بات يرحم الكراس 48 صفحة كراس 42 صفحة سلخطس يعني سلخطس تبها نزوان خزرت نزوان الشين بالسدع وش نزوان يعني تسقر القرارة ترخيرهم تروس شنان خطت نخزرت نقل سيسة كتل مجموعات ومن بعد تكون سيني بود نشور نويني لاغرن غمارو يعني معيني لاغرن سابقا دخام ودخول سعي إيمان زكع ونلش رباط رحمه الساوس اكتبت تما ديري 4 سطور اكتبت ديري سترونس اكتبت ديري سنعمون اكتبت شاديني غير تمسخير استغفر الله يا رب تين غير داي مبصح روح كل بين تيريوري والتيفد لا توجد هو تاريخ دخل في التاريخ وعلي التاريخ حمال ديكم الى الملك الجامع وهو التاريخ ما ماتش نخالتيتش نغبتيتش نغوت ماك نغلال لك التاريخ النون نغنتش وحدش التاريخ النغاع ما نشي لك أنا. بتاريخ الأفراد يتكون التاريخ العام ونصعب ونزعلك ونخزرك نشرا كذا وكذا مش تاريخ الحيطك شما التاريخ الحيط نم شما التاريخ الحيط شي بلاياس ملا والتاري ملا إيناس حكاياس يمميتش حكاياس يلم حكاياس يليتش التاري يواري حتى ونحكي أو نحكي مما نوع عزيزة من شدها رباط سرحم أبدا يمارو أسوش تاريخ الميلاد تاريخ الوفاة أسوش تاريخ يعني ماني تعزم ماني تلمت ظل تميتا لموني تلمت يعني تدار وعزام بكري كده موني أبتد الأعمال الوظائف يعني سواون تمسيريدين خاتين تمسيريدين المعلمة خاتي المعلمة النف ما شاء الله من الأسماء اللامعة صنعت تاريخ صنعت حضور لكن أنا غفل غفص أنت يغلب إذن أول ما رزمت تاوين الموضوع أن الشيخ أبو اليقظان مخطوطه إلا موجود إبها مليح لو يتحقق ولكن وليكتب ربي. كذلك الإباضية في منكب التاريخ الشيخ علي حمعمر، كذلك نهضة الجزائر الحديث الشيخ محمد علي دبوز، والمرأة في المجتمع المزابي للأستاذ يوسف الواهش. أن دينه الكتابي تغن قبل أن نكتابه المسلمات صالحات في روضة الإيمان، أو نكتابه ديس 25 يعني نتسدنا من الشنير دسعاتك والبلجاء تنو من ثائرات من الشورات من القرن الأول يعني العهد الأموي. ثم أدى سنت ديمارو سبعة ثمانية من العهد الدولة الرسومية، أخت الإمام أفلح، بعد نانا مارن الجمارية، أخت عمروس، منزو بنت أبي عثمان، نانا تبركانت السدراتية، أم يحيى، أم زعرور، أنتنو من عهد الدولة الرسومية وعهد يعني العهد من جبل نافوسة. ربات هذه فرج غفص إن شاء الله، ربات أتنينا جاي سلكاس المواحلس إن شاء الله عما قريب. كولي قدت لا استرخص ما الفصل فأم جارو نوري يعني نجروديس يعني نجروديس 16 وحدة من مختلف تمدينين وغلان قاع ديس حاجة بنت الشيخ عبد العزيز اللي سن الشيخ عبد العزيز تميني عند الشيخ يتغن قبل الشيخ طفيش يعني ساتي الجن عايشة بنت الناصر محرزي صبريان، ماما بنت الحاج عمر الحاج مسعود سلقرارة، ماما بنت عبد العزيز عبد الله نكوت عبد الله، ماما بنت سليمان باباز أمان سليمان، عايشة بنت عمر عيشة عمر نوح عيشة عمر عيشة حاج عمر وسليمان نوح قيلة يعني معنا ما راه على كل ما راه دخلنا نسيت فيك المشكلة حد يقار العائلة شيخ طفيش حد يقار خاطي. ماما حنا بنت بكير طال ابراهيم شيخة بنت ابراهيم بوهون بوهون شيخة بنت ابراهيم شيخة بن شيبوط قرنا توتشنين تمنى صم شيخة بن شيبوط معروف هموني. ميران تيازت ميران تيازت ميرا بنت يحيى بابا عمر تيازت تونس تجنين مجاهدة. حاج سعيد عيشة عمر لك عيشة عمر توني قرنا عيشة عمر وغرم ميما خاطر مثل تسقرن عاشوراء عاشوراء أظن قشيش ناس انتو شردون دي بزن حفظ نتساين نغرم نيا تقول دي عيشة عمر وغرم بيا بكر بنوح سلقرارة حنا نداود وتمسنا دودو بعيسى بعيسى وداود بعيسى وداود وتمس ستبو نور حجم سعود خياط زيلوخة بنت حجم سعود سوار جلن. ومن بعد الشيخ زيلوخة بنت محمد نكوت الشيخ اسم زيلوخة محمد سوار جلن بيا حمو الحاج موسى نكوت حاج موسى. ومن بعد تم جاروت اللاك عيشة عمر فخر تمثل الشيخ حمو فخر انتينو ان خير سغلان قيمتان قد يغلب ولكن القادة ديك فيا كان موجش كان انصعود اش تعبرنا شني الرسالة ان بلغ الميساج يعني المعاني خصنا نبلغ انتو هذيك فيا يعني نساوض حساب الإمكانية لم توفر غرنا خير مبلاش يتغلاش كاع يدول دي لابسي بركات. ميمين خصنا ناري كتابو بتاد المعنس اولا باللي الا غرنا تاريخ نتسدنان يعني قنت تاريخ رائع جدا ولكن نغفل غفص خصنا ان نرزمت الطاوني ميدن ادقن غلجيتو ادارين في تاريخنا نيد ما مان سند وتمات سند خارين سند في دخلتي سند في يعني عبر مراحل التاريخ. كذلك تسنان نغ الفتيات الوقت النغيمارو حق يعني عركاس انت دليل تلقيون يعني حقيقة الفتن تتلاني مارو يتلاني مارو فتنة فتنة ديك الفتنة الإعلام فتنة وعزام الفتنة الخالطة استغفر الله يعني قنشري لان لا إله إلا الله محمد رسول الله كونوا جي الحمد لله مجتمع محافظ يعني مؤسساتي تعاوني تضامني يعني محبة وإخلاص كان يعني استغفر الله إن شوية تخطف الناس من حولهم يعاد نخصص نسشن لأنه النماذج لنواعي وحديين نتسدناني لأن تمانا دعب تنتني تنت نقصد عن نوع بيت القدود تين النو خاطي تين النو داون يعني تيم بارشينو خاطي النوع باش كادر نتلبان نسمت يعني وزقنت القنوات الكتب كذا التوارين يا مالا بتا تني بتا تني تغار تربح تغاريتين تني تربح مسابقات تني تربح بتا خاطي القوتنا نوعني نوعو يعني مش كتر البلس. ثم أنسن كذلك شخصيتنا يعني النغ شخصيتنا يعني الإسلامية المحلية لغرس لغرس الجدور لغرس من اتفق شو اسمان اتفق تو دام توتو درجازو دام بارشو دام بارشو دلوليو دلوليتو دين النو خدمنت وتنتتي واسنتت الحق نسن يعني توشيت الإحسان تفوت ندونيت ماشي تقارت مزالت أن رت البالنا وانتت الحق من بعضنا بعض بالغفلان نغبي النسيان نغبي نغبي شنوني مثل الحياة لا لا يعني توتا قاع الشوكت ميت منش تعبر نشين منا ميت موت أجاهدا بدل الجنازة بدل المشايخ شي كنشاو التحميلة وستنجمع السلة هذا عادي كندازع لوك منور عالم ما شاء الله أدت الجناس فلان كان رحمه الله كان رحمه الله كان رحمه الله كان رحمه الله سنروح الحياة مي وانتني مامو مي وانتني ما قدوامو الخير ويجو أنظن ريح معاس خاصة الحمد لله لإمكانية الوسائل الحديثة اللي أنت متوفرة ميسرة لتسجيل ولتسجيل صوتي وتسجيل يعني صوت وصورة وتسجيل كتابة وتسجيل بالحاسوب يعني غيبتها ونغيس نشنين. ثم كذلك نقص يعني أن نبين يعني من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فمن لم يستطع فبلسانه فمن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان. قال بعض العلماء شرحنا الحديث أن اليد للأمراء واللسان للعلماء والقلب للعامة يعني لنخزر المناكر الله يستر يعني نفساد نفق وبريد كذا صحون سبيين ونعلين يلزمن نعلن يلزمن صرحا بيّن باللي ودشم وضع حرام وكذا وتقدي عن تطفن الصرد الناري شايدني نوري باللي لكنا ونقبيلة ونطارقته الأساليب والعوري التبرج الفتنة الخالوطة كذا نخصد النوعه نخصد المثاله يعني إعلان الرفض عن أنماط من السلوكات المحدثة في مجتمعنا المسلم توجيه المرأة المسلمة يعني نخص أن أسنسقل أسنرزنطي الطاوينس يتنبرشين يتسدنا يتمسلم تقع في العالم وخاصة نوري باللغة العربية التي هي ملك الجميع مفهومة من الجميع باللي بأن المرأة المسلمة هي مستهدفة تفيزة ما اشتعبر نشين تلتوق الغرس بمختلف الأساليب الربال نم أرزنتي الطاوين نم تربال نم تخيرت يعني بشكل تزلقت وتتصد من أجل هذه الأهداف نتجو أو الكتاب يعني من أجل بشكل إن شاء الله هذه عاد حجة قائمة بيننا وبين الله عز وجل شكون تحسي بربي باللي نخزر المناكر منتشر في البلاد منتشر في أي مكان ونجي ونعلن صراحة بأن هذا مرفوض وهذا فساد هذا صواب هذا صلاح الحمد لله يعني أو الكتاب يجور ما شاء الله يعني في مختلف يعني يعني تود جزاهم الله كل خير تشجعا قاع عزمنت بنت استفاد نسيس يغلب بعدهم بدأ قرنا ميمي حماك تتيم تني حماك تتيم تني حماك تني تني وتتكرم تني كذا تني كذا الأصل طبعا الشين جود نموت جود نجم عن النار خير ربي نجد نفتح شاهية يعني نرزمتي الطاوين يكن شاي لربما يعني يغلب ميد نغفل نغفل شكل تكوني يعني أدي كما تكمل غفل تجار. ثم نسشن من خلال أو نتيرا أو النماذج نخير ميميتي نو تواري غفص التاريخ نسنت ميمي والتواتينت والتويتينت مي مي مي ميدن الكتاب المؤرخين ولتين لم ينسوا هذه المرأة أو هذا النماذج من المرأة رغم بساطتها والتوري والتعزيم والتسين نمات قدر ربي طاهرة تربى طروس تبد معه ورجازس الوقت اللي نطورت يعني تحافظ في السر تروماس في الفساد تصبر تشرتطها مع الزمان أما المعاني يعني حقا اندود المثال ان المراه الا ان اتي هذه قبل ربي غفصت تعاشت تيجورت عاد مقبوله عند الله سلمتين ونفعيل السلوك وحدين ايندو خاتدو يا عاد الحمد لله يعني ميمي المراه تقعوبا تقغرسا تقيم طاهره تقيم كذا حتى انها يعني تدولت يعني غرس التأثير تجد لا ترس دادا كاع كاع بيلي كنو مشان يبين ديس أخدامنا أخدامنا لجدادنا يدبابنا لميدنا مهندسيننا تريقي الهندسة المعمارية صونا وحفظا لشرف المرأة يعني قالت تيق مثلا لاش تجعلك نقاع إلا انت من نقاع كشفات فضحات لاش يدلب عليكم ان الظهر تكادت كذا امني قاع مكشوف مفضوح بطاقتش تزعلوك حتى ورادني يرزم جستا باش كنت تفتح شكل تكشف وتورزي الحرم تمطط تدرت هات ربي ومرانا سترت يزمى توستر تمطط يعني نخدم لهندستنا تشريفا تكريما رفعا حفظا صونا لشرف المرأة شتيني ونيدقن سي المعاني الا طنطت يعني تشمرت نتبدا مع سال قدم التاريخ النغ القيام النغ المبادئ النغ جورن يعني بشكل حافظ الشرف نطت ثم الله مثلا الزرابه الا عيد الزربيه يقطع يومين ثلاث ايام الحمد لله ولين سجوا ما سي عيد الزربيه ديال سال ديال سال عاد العيد اللي اتجه استعراضات كذا ونيد لي اعتراف ذلك اعتراف ضمني بعظمة المرأة ولا يعني المرأة الميزابية المرأة الإباضية في المنطقة باللي تخدم باللي تيجور تقيمتها الدار وتفيغ وتزويغ الدادة والتخلط بصح غرس ذوق رفيع غرس فكر صناعي غرس ذكاء غرس يعني حضور في الاقتصاد المحلي نتا ارجز استخدم تريكو استخدم تيشبرت استخدم تقشابيت مميس يليس اموني معنى حضورها كان حضور من وراء حجاب ارجز يتشرف يتشرف ديما ذكرنا انا الشيخ عبد الحميد مديس العلامة الجليل يعني الا نتا يعني يعتبر يعني ابو النهضة الجزائرية ملووني ناشي زور تيغرسن مسمس في تونس يزورني لا تيرموني يزور الشيخ ابو اليقظان رحمه الله يعني اللي بتسقر بعد تونس يا الشيخ ابو اليقظان رحمه الله جاسي مارو احتفال بدن يمارو قاع باش كذا بدن ش طلبه واش كتسلمن في الشيخ قاع سلمن كل يكن يسلم في الشيخ سلم غفص الشيخ سلم غفص يعني لا يتعرف اصلا يا ودي كن سيسني ناش يعنق دا عنك يعنق تقاع ميمي عنكت الناس الناس او نينا ميمي عنك غوني اخاطر لبست ما نسجته امك ناشي قنطق الشابيت نضفت خسرتي قنطق الشابيت نضفتي يعني قمت مبهور سيس دن الشيخ عبد الحميد مباديس قمت مبهور ساون تلميذ يوفوي قن تشبرت نضفت الناس يعني اما هذا الابن فاعانقه لانه لابس ما نسجته امه يعني خزر باللي لكن حد يبد معاه زفر يبلغ سق الميساج يقنت غرس يقنت غرس بشكل يرقل بشكل يضيعي يعني اوه طبعا يضن يعني انا شغل خصاص مش الدرس يمكن يضن كاع انت تشبرين تقشابين وانما وني باين دموني تساتسي عبر فون معناه إذن المرأة نتها تربينا إرجازا تربينا عظماء التاريخ يعني سواء سيم الزنسن آل تزعلك تنسن أنها هي زوجته أنها هي أمه أنها هي خالته أنها هي معلمته ربما إلى غير ذلك ونستقصر بالخير إلا تسدنان تنبارشين جنتد المجتمعنا ونتتمنى لا بد من وضعي شيء عنهن عن تاريخنا وريغ البعض النصائح يعني نذكر ولاد طبعا كولي قد بدت نفو التاريخ الميلاد نذكر بدت نفو نذكر مباشرة يعني القرن عهدي التلاديس ثم أنذكر يعني للأصل السماني، ثم بعد ذلك أنذكر ما رب السين نصايح بالسين وظائفي تخدم أن باباز مما بن سليمان مثلا، أن حاج بسعود مما بن الحاج عمر مثلا، يعني كوني قلت لا تجد ما شاء الله من تاريخ مما بن سليمان يعلم الله مثلا مما بن سليمان باطل رحمه السعوس يعني تسع تمسير دين بعد غلط مما بن بالحاج مما بن بالحاج تجد مما بن سليمان يعني نتا تغيط رئيسة 25 عام يعني انت تزعلك تمسيريدين داني تغرديت منك تغرديت معناه مدسو لا اله الا الله مؤتمر لا اله الا الله ملتقى لا اله الا الله سغد يس نتا ثلاث تزعلك ديني ثلاث ترى البالس تعسات تكافح البيداع الفساد قنشاي لا يطاق يعني ارجاز انت قد ناس خلتي زنانيا سويني لا تحليلي طاهرة قوية في دين الله لا تخاف في الله لومة لائم تود يعني تود الدور إلى أبعد الحدود يعني ربا ترحم توني مناون لنا نغاز من مناون نعرف نغاز مناون سيو نغاز ما ينسن الشين باللي تلاقي تماما سليمان تاتموت عام 31 ما عنشين فقط سيس نفقع استغفر الله واستغفر الله يعني ناش إن الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر ملا يعني وقامان نتاي فقط سيسماني ناش للسلاعين توامان تسنت الدغلداني والتوبين تقع يعني ليس مورانا نتسدنا ندير جازن لنواع يعني باش تسابت تديني غلقازوز شيكولا حاصولة أمونية تسلعيقين يعني تشاتي جديدين إنشان حضرت والجورن قاع يسولوا قامان دراسنا سماني ميمي ميمي شحال عامل كان عظيمة كان والو قاع والديباين ونتورني قاع ميدن غل مسيحية يعني السلاعين غل شبتة جورن تميدنوه تاون دلبا ميدن دان المنطقة كذا ناناس شتود منايو شو ديك تمطط قرنس ممان سليمان نتاها يعني انك وتباز شتود كذا از الناس يكتمطط صلا بلجيك باش كتس آل داني اتعاد اول تمطط تاني نتعيد فرنسا بشكل توزعك تعتك تدول تملا أظن انتهى التدور تكلب تاريخس التاري تاري يعني توري التاريخس يقتيرا إلا غريبة توري غفس يقل الكتاب لا في فيمينو مزاب لا في فيمينو مزاب يعني أو انتوني قواشون توني توري غفس ده واحد يعني تفاصيل إلا عجيبة كاع بحيث توري غفس عاد يعني أكون أنت سيكون الرسام استغفر الله ما أيتين بتد حالته ادي سا ادي دبي الريشه بدا يتبع تيرا يعزم توصفها من سليمان تتاوين سوطانة تيبيلان الشالي وطيبيلان قاع تتاوين سيفاسن سجا يزوران قاع عمو يبين كذا تريح الطابلة الكتوب السبتة حاصو ليك تفصي ليك الدقة طبعا هوني تتخدم في ميدناس تتخدم يعني في ثلاث ودى الرسالة سيلان التخلص غفص يعني عند الاسبيوناج يعني معنى الجوساسة باش كادرس مش كادرق ماش غاد ندرزنا ومجتمعه يعني باش كادا تسكحزن تونا كيفيت توري غفص مرتين توري عام 27 تزد عام 30 عام 31 يتوري غفص يعني جزئين كتاب في جزئين طبعا عن حياة الأنت قاع وخاصة انتو تفصل غفص ده واحدة خطر تغي تختني قاع معروفة وجار إلى غير ذلك يعني وتنجمع نون كتر يغلب من ما أو نشوق هذا شوق ونفتح الشهيد مش كتر عاد نتشم التاري ماموني ثم يوال نش ميد نتمتة نتقمان ديوال نسن مثلا وتمس نتكبع يساو داود رحمه الله حنان داود سغادي صفر توني قاعتي غرساني قارن طامو وإنما يورينا نوريت سغادي هذه سفر من ميس السمزة غادي سفر استوصى إيوا أربال شمي قد يا ربي والتاكر ديما تشتقلين ربي تستج تليد معاميدنا تليد وحدك الربال تحافظ في تزاليتك تدينك بشك ربي أشيحة أدي رغفتك كاع أيني لا وتنجم ثم الربال تحافظ في لامانت تخدم الدا واحد يسولك والخدم يعني نلغش كذلك اغاور يعني المعالم مش كتبي تسيسن يغلب نويني لا اتلمدد مش كتعدخش ان شاء الله مستقبل يعني غرش يكتحرك تمن شتايني نصايح ذهبية غالية جدا ولي تقر انت ولي تسلات انت تسلا ديك نشاور بلان شي من هذا. وعليه شان سجل غداني مجموعه من النساء الا نقمت تدعني والتواريخ في سنت وخاصه المجاهدات في عهد الثوره التحريريه والنوري ولاديك تسجويا الشيخ حمون التوريخ في سنت الكتاب سنا الشيخ حمون النوري يعني كتاب دور المزابيين ادق معني ان شاء الله او نكتبه اللهم لك الحمد يعني ولقم من يا يدولد انت مصدر ان مرجع معجم اعلام لبعضيه كل بي تراجم الشخصيات الى نديس قعود في نتديس سيس يلول ديك الكتاب وضع نكمل ديك الكتاب وضع الفتاة المسلمة ومشاكل الحياة نشغل علي حام عمر يعني نعود استحقيق ضر الآراء نشغل علي نكمل اس الفتاة يوري غفسنت في كتبه. ثم اقتسي العمانيات يعني غرنا مراسلة معاس اتصالات يعني علمية توني توري توري كذلك يقل الكتاب تسميس السيرة الزكية للمرأة الإباضية مسمس بدرية بنت حمد الشخصية أكثر قعنيني يتوارين تعني الشخصية يتوارين دا ترنياس العمانيات يفقد عني الكتاب. نفس الشيء يقنوا وضاد يقنوا عزام تمنس الأستاذنا الشيخ المحقق سلطان مبارك الشيباني معروف لنسنت دا وحدي محقق في وباحث في وزارة التراث وزارة الأوقاف العمانية يجيك الكتاب سميس معجم النساء العمانيات وهو غير عمانيات جوريس كاع انما يجو عمانيات ربما يتباين توريا والصين ميمي يقصد موني. المهم الحمد لله يعني بابسو اللي استقصير واللي قير الشبتة تيراك والصين غيتيرا وميدنا تصنغفي اري شتاري ونادياري وني كذا دي صد طلبات نقحنا دريقلا سيبسي ادي عاد تاريخ النغولي والتعيدي دي ناشوني ليكو بير يعني انا فصل الشرخات قال لك العهد انه ونسي قاع ما تيسار نديس عمري ما يوريك الحديث ونسي دمانات وتعشى ديس ولا كذا ولا كذا ولا يجلس يسندوني القرن التاسع ولا القرن الثامن التاسع السابع قاع ونسي دمانات الشخصيات ونوري غير سنتيا نوري عهد الدوله الرسوميه يعني اول ثاني ثالث القرون الثلاثه الاربعه الاولى ومن بعد نقص مباشره القرن الثالث عشر والرابع عشر. اذا مالديكم الا توفتح يعني شهيه الكتابه والنقير ما كتنبه كنت تنبه مهم جدا والنقير الا معجم اعلام لباضيه الا انت ديك فكلش لاش شستو ما كانش من هذه هذا اعتقاد خطا. معجم اعلام لباضيه يتبي استيراك يتبي استيراج يتبي استيرانم يتبي استيراء الا مفصله موسعه ان التاء هذه خسر غير البعض المواصفات دقيقه باش كده عند المعجم خاطر تيرا المعجم كيفيه وحدس ما ديكم والد شلات غير في المعجم والقارت المعجم كفالاش سيس اريشتي تيراتش بشخصيتك باسلوبك بمشاعرك بعواطفك بتفصيل جيد فصل دا وحدي كعين تسندي لا ادي ودا الدور ادي ادي ادي ادي ادي خدم الخير اريت أدس نحن إذا ضنينا بدأ نتنقان تريقيلا يعني تبين ما نشي لي المعجم نغي قلبحت أدي عاد كتاب شت المصدر. إذن هكذا يجب أن نعتني بكتابة التاريخ كل كتلوم تتيري التاريخ تلقيس تحكم على نفسها بالزوال كتقضى تقضى يقل عهدة تقالوا الدبين قال لاش سيس أو ناتوني والبايلة شخصياتنا مش غرهم ونستقصير الناري تخمس تنكت تيمتني تسدنان انغت انتهت تتقين طاشان تريكو طاج نغد المعلمان نغد والسين اري اري برك نشي تام نستيرا خاطر كل شيء قضع اولي قضع ستيرا وتقضي. اذا الكتاب كرمتنا به المطبعة العربية المطبعة العربية انت طبعنا الكتاب ونحن مستعدون لتجديد طبعته وإضافة شخصيات جديدة مما وجدناه والتعاون مع أي شخص يمكن أن يزيد هذا يمكن أن جار ومول داني 160 صفحة هذه كده 250 أو 300 ولا حرج في ذلك. أسأل الله القبول والتوفيق للجميع والحمد لله رب العالمين. باسمكم جميعا أيها الإخوة الأكارم نطلب من الله تبارك وتعالى أن يجازي أخانا الأستاذ خير الجزاء على ما بذله في هاته المحاضرة القيمة. يمكن أضع له أو لها عنوان قوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. او نتسنانوا الا انت لهن الشرف ولهن السبق ولهن الفضل، الا انت اوجدننا على هاته الهيئة وعلى هاته الطريقة وعلى هاته الاخلاق. فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال ما من مولود الا ويولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. الحمد لله الا الوالدين نرجننا على الفطرة السليمة، كذلك ان نأخذ كنصيحة الا كل اجن سجن يسجل تاريخ على الاقل الحيط يدمماس عزاء حتى تكون بذرة وتكون كذلك هداية لمن يأتي بعده من ابنائه واحفاده. ادفني جاسن ديكن التاريخ الوالدين نسن الجداد نسن الا لا ينسى فضل الله عليه. اذا ففي الاخير نذكر بمحاضرة الغد ان شاء الله الاربعاء 18 ربيع الثاني 32 و400 للهجرة بعد الالف للهجرة 23 مارس 2011. عنوان المحاضرة دور المرأة التربوي المأمول والمعوقات للأستاذ مصطفى بن أحمد مصباح. فإلى الغد إن شاء الله فهلموا جميعا في أول الوقت حتى نشجع الإخوة إلا يقدمون لنا عصارة أفكارهم، وكذلك توتلا حضرنا مثل هذه الأيام والملتقيات. فإلى الغد إن شاء الله. وفي الأخير دعاء من فضيلة الأستاذ فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كله، لك الشكر كله، بيد الخير كله، أوله وآخره وظاهره وباطنه وسره وعلانيته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والملائكة والروح المرسلين أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، وتفرقنا من بعد تفرق مبارك معصوما. اللهم لا اجعل فينا ولا منا ولا معنا معاشر المسلمين والمسلمات شقين ولا محرومين يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح فينا ما ظهر، اللهم اصلح من طن، اللهم اصلح احوالنا واحوال ذريتنا واحوال اخوان المسلمين والمسلمات في مشارق الارض المغاربه جميعا يا ارحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا، ربنا اغفر لمشايخنا، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقهم الايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم يا ارحم الراحمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.